سبحان ربي لم يلد لكن خلق، خلق ابن آدم من علق. سبحان ربي لم يلد لكن خلق، سبحانه خلق ابن آدم من علق. أحد فليس له شريك، أحد فليس له شريك، إنه فطر العباد، إنه فطر العباد، وحكمه في أحد فليس له شريك، إنه فطر العباد، وحكمه فيهم سبق. فرد تفرد بالجمال وبالسنى، فرد تفرد بالجمال وبالسنى، عنت الوجوه له وقد خشع الفلق. كل يسبح باسمه سبحانه، كل يسبح باسمه سبحانه، الشمس تشدو والكواكب والغسق، الشمس تشدو والكواكب والغسق. يا من على العرش استوى ملكا على كل الملوك، الملك ملكك أنت وحدك لا شبيه ولا شريك. يا من على العرش استوى ملكا على كل الملوك، الملك ملكك أنت وحدك لا شبيه ولا شريك. عجبت عقول الخلق عنك وكلهم قد حار فيك، عجبت عقول الخلق عنك وكلهم قد حار فيك. يا تسألك القلوب وترتجيك، لكن بظل الحب تشهدك القلوب، لكن بظل الحب تشهدك القلوب وترتجيك.